بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يقول المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال: وساوسه وأوامره. خطوات الشيطان هي الوساوس والأوامر، والخطوات أو الخطوات جمع خطوة، هي الخطوة اللي بتكون لما الإنسان بيسير مثلا يكون بين قدميه أثناء السير، هذه الخطوة. والمراد بخطوات الشيطان وساوس الشيطان وأوامر الشيطان وكل معاصي، كل المعاصي داخلة في خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان قال فهو ضال غاو. فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وفسر الفحشاء والمنكر. طيب، هنا في التفسير يقول: ومن يتبع خطوات الشيطان، المفسر قال فهو ضال غاو يعني، ثم أكمل الكلام في الآية فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذا تأملنا هنا، ومن يتبع خطوات الشيطان، هنا في شرط، أين جواب الشرط؟ في المعنى فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا في المعنى لا يصلح أن يكون جواب الشرط، لأنه مش معلق على من يتبع خطوات الشيطان. يعني ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر، طب إن لم يتبع فالشيطان لا يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا غير معلق على هذا. ولكن قوله تعالى فإنه يأمر، فإنه أي فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، دال على جواب الشرط، دال على جواب الشرط. فالمفسر هنا قدر جواب الشرط الذي دل عليه ما بعده: ومن يتبع خطوات الشيطان قال فهو ضال غاو. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، دلت على أن الذي سيتبع خطوات الشيطان سيتبعه في هذه الفحشاء وسيتبعه في هذا المنكر، فإذا اتبعه في ذلك فهو ضال غاو. فقوله فهو ضال غاو هذا جواب الشرط الذي دل عليه قوله تعالى فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا أسلوب متكرر كثيرا في القرآن، وهو من إيجاز الكلام. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يعني فيكون قد وقع هو إن اتبعه في هذا. قال فإنه، قال الشيطان، هنا أعد الضمير على الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء، ففسر الفحشاء وقال ما أفرط قبح، يعني قبح زائد، ما أفرط قبح، وهنا يفسر الفحشاء. قال والمنكر ما أنكره الشرع، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هنا فسر الفحشاء على المعنى اللغوي اللي هو اللي يكون المعنى الأعم في الفحشاء، وما فحش ما فرط قبحه. قال والمنكر ما أنكره الشرع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، قال ما طهر من دنس النفس بواسطة وساوسه منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، قال فيوفقه على تهذيب الأخلاق والتوبة الماحية دنسه، كما وفق بعض من أغواه بالإفك على التوبة وطهرهم، يعني وفقهم إلى التوبة وطهرهم. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته، هنا في الآية، في آية ولولا فضل الله عليكم ورحمته، هذه جواب الشرط مذكور، غير ما سبق. هذه جواب الشرط فيها مذكور، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أقصد ما سبق اللي هي في أول صفحة يعني، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فقال يزكي من يشاء يوفقه إلى تهذيب الأخلاق والتوبة الماحية دنسه، تطهير، التزكية تطهير. وهنا ذكر جملة لها تعلق بالحادثة التي نزلت فيها هذه الآيات، وما زلنا مع الآيات التي نزلت في قصة الإفك وفيما اتهمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيقول كما وفق بعض من أغواه بالإفك على التوبة وطهرهم، يعني هنا على التوبة يعني وفقهم إلى التوبة، فهناك ممن وقع في هذا وممن خاض بلسانه في هذا ووفقه الله عز وجل للتوبة. والله سميع عليم، قال بالأقوال والنيات، يعني قوله بالأقوال كان بالأقوال لها تعلق بالسميع وبالنيات لها تعلق بعليم. ثم قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ما زالت الآيات متعلقة بحادثة الإفك. ولا يأتل، قال لا يحلف، هنا يفسر يأتل بيحلف، قال ولا يأتل لا يحلف أولو الفضل منكم، قال في الدين والسعة في المال، أي يؤتوا، أي في شأن إعطاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نرجع للكلام، ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم، فسر الفضل أنه فضل في الدين، وفسر السعة بأنها سعة في المال. طيب، ولا يأتل أولو الفضل، أولو أصحاب يعني أصحاب الفضل منكم والسعة. طيب هو ممكن الفضل أصلا كان يفسر بأنه هو الفضل، وقال الفضل ممكن يكون الفضل في المال، يعني ممكن يكون الفضل في المال، أولو الفضل من المال، ولكن هذا التفريق، هذا التفريق الذي يذكره المفسر هنا ويذكره المفسرون فيه مراعاة لعطف عطف الساعة على الفضل، أولو الفضل منكم والساعة، فكأن كل واحدة منهما تختص بشيء. الفضل، أولو الفضل، كلمة الفضل ممكن الفضل يطلق على فضل في الدين، فضل في الدين، وممكن الفضل يطلق على فضل في المال. ثم كلمة الساعة، كلمة الساعة الأقرب فيها أن تكون في المال، فللتفريق يقولون الفضل أولو الفضل في دينهم والساعة في مالهم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا. طيب هو ما الصورة هنا؟ الصورة هنا وسيأتي ذكر سبب النزول، وأغلبنا عارف الكلام، يعني إن هنا الحلف على ألا يعطي، الحلف على ألا يعطي. طيب يبقى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ولا أن لا يؤتوا؟ يعني النهي عن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا، لا يحلف هؤلاء أي يعطوا، ولا لا يحلف هؤلاء ألا يعطوا. ممكن إحنا يعني لأول نظر كده نقول إيه، ألا يؤتوا، ألا يؤتوا، وهذا وجه ذكره بعض المفسرين، قالوا هنا في لا محذوف ألا يؤتوا، هذا واضح من المعنى. طيب ألا يؤتوا، ولكن هنا المفسر عبر عنها بعبارة مختلفة، بدل ما يقول إن في لا محذوفة يقول أي في شأن إعطاء. لاحظوا ان العباره اي يؤتوا في شان اعطاء عدي، لا هو العباره هنا يعني هو يقول، يعني هو دلوقتي بيتعامل مع ان المعنى اصلا في عدم الايتاء، والايه ليس فيها النفي، فهو بيقول اي يؤتوا، اي يؤتوا يعني الايتاء، يعني لا يحلف، لا يحلف اولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف هؤلاء في شان الايتاء. واحنا عارفين بقى من القصه إن الحلف في شأن الإيتاء كان حلفا بعدم الإيتاء، فلذلك لما يقول هنا في شأن إعطاء أولي القربى، العبارة التي يذكرها هنا هذه عبارة يحترز بها من الفهم الخاطئ اللي ممكن حد يفهمه. طبعا هو هذا الفهم الخاطئ مش هيحصل غير لو واحد قاعد يدقق التدقيق ده، يعني ممكن أنا قبل ما كنت أتكلم على الآية الآن، لو حد أول مرة يتعرض لتفسير هذه الآية، ممكن قبل ما أتكلم عن تفسير الآية ما كانش يخطر على بال حد إن هنا ممكن يكون فيه لا، يعني هو بيسمع الآية فبيفهم المعنى الإجمالي بتاعها، ولكن لما دققنا، لما دققنا حسينا إن هنا فيه شيء، أو الشيء ده إما إن هو لا محذوفة، أو إن هو بيقول أن الحلف في نهي عن الحلف في شأن هذا الأمر، في شأن الإعطاء، ونعلم أن الحلف المقصود هنا اللي هو في شأن الإعطاء المنهي عنه اللي هو في ايه هنا، اعطاء يعطي ولا لا يعطي؟ لا يعطي. فيقول: ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يقول يعني لا يحلف على الا يعطيهم ولا يتصدق عليهم. وقيل معناه لا يقصر او لا يقصر، ما هو اصل الله هنا في الايه نهي، ولا ياتلي ولا ياتلي لا نهي هنا. قال وقيل معناه لا يقصر في اعطائهم على ان ياتلي من الالو. ونقف هنا، اللي بعد كده هيذكره في سبب النزول. هنا ذكر وجها آخر في معنى يأتلي، هنا ذكر وجها آخر في معنى يأتلي. يقول وقيل معناه لا يقصر في إعطائهم، لا يقصر في إعطائهم على، يعني لا يقصر في إعطائهم، هذا المعنى. بيقول على أن يأتلي من الإلو، يعني هنا كلمة يأتلي بقى ليها معنى آخر. الكلام هنا في معنى يأتلي. فهنا في وجهين ذكره. الوجه الأول ولا يأتلي يعني لا يحلف. الوجه الثاني لا يقصر. الوجه الأول لا يحلف، الوجه الثاني لا يقصر. الوجه الأول هو لا يأتلي من، لما حد مثلا يتكلم يقول إيه آليت، ورد فين في القرآن معنى يعني هذا الفعل آلا؟ وارد فين مثلا في القرآن؟ سورة البقرة كبيرة يا جماعة، فين؟ ها؟ الذين يقولون من نسائهم، تمام، الذين يقولون من نسائهم، هنا ده الحلف. طيب الوجه الثاني، الذين يقولون من نسائهم، تمام. أنا شفت حاجة كده في منهم رشدا، فهو مش عارف إيه الكلام يعني، بس عمتنا هو الذين يقولون من نسائهم ده مستقيم الكلام كده. طب الوجه الثاني قال لا يقصر في إعطائهم على أن يأتلي من الإلو، على أن يأتلي من الإلو هي من ألوته. ما شاء الله، لا يلونكم خبانا على الوجه الثاني. أنا كنت حسأل بقول دي زي إيه في القرآن، فالجواب ما ذكرتي. يعني هنا أنا كنت هقول دلوقتي هو الإلو هذا أو معنى التقصير، هل هذا المعنى معنى غريب؟ هو مش معنى غريب، هو موجود في القرآن. لا يألونكم خبالا، لا يألونكم، هو يبقى هنا أنها من هذا الفعل لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفسادكم. لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفسادكم أو طلب الفساد لكم يعني. فهذان وجهان ذكرهما في قوله تعالى ولا يأتلي. طيب السبب النزول طبعا هو المعنى الثاني، معنى الآية تحتمله عادي جدا، ولكن سبب النزول، لأن سبب النزول نفسه فيه حلف أبي بكر الصديق، فيه حلف أبي بكر الصديق، فسبب النزول ممكن يقوي القول الأولاني أنه فعلا أنه يكون في معنى إيه، أن يكون في معنى الحلف، لأن هذا قد وقع من أبي بكر رضي الله عنه. يقول نزلت، نشوف هنا بقى، هنا يذكر السبب باختصار، نزلت حين حلف الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق أبدا على ابن خالته المسكين المهاجر. الإلو ماله؟ يعني الإلو، الإلو يعني التقصير، الإلو يعني التقصير، اللي هو معنى قل لا يقصر، ها يبقى من معنى التقصير، زي ألوته يعني التقصير، تمام. نزلت حين حلف الصديق ألا ينفق أبدا على ابن خالته المسكين المهاجر. بصوا الأوصاف دي، مصطح رضي الله عنه، ابن خالته يبقى دي أولي القربة، المسكين، وكان مسكينا وكان مهاجرا في سبيل الله، يعني في هذه الأوصاف الثلاثة. مصطح لأنه قد زلق زلقة في الإفك، وكان مصطح رضي الله عنه قد تكلم في الإفك. وكان أبو بكر كما يظهر من السبب هنا أن سيدنا أبو بكر كان قريبا لأبي بكر، وكان مسكينا ومهاجرا، وكان سيدنا أبو بكر ينفق عليه، فلما تكلم في ابنته حلف سيدنا أبو بكر ألا يعطيه شيئا، حلف ألا يعطيه شيئا من المال. فنزل قول الله عز وجل ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا قال ما فرط منهم وليصفحوا بالإغماض عنه. وليعفوا وليصفحوا، هنا واضح أن المعنى فيه نوع من إيه، نوع من الصفح، نوع من المغفرة لمن فعل هذا الفعل. ولكن ليعفوا وليصفحوا الكلمتان قريبتان في المعنى، فبيبصوا على الفرق ما بينهم. فالعفو، العفو فيه معنى المحو، العفو فيه معنى المحو، والصفح فيه معنى الإغماض اللي ذكره أو الإعراض عن الشيء. يعني الصفح أصله من صفحة العنق، يعني صفحة العنق لما حد يولي أحدا صفحة عنقه فكأنه يعني أعرض عنه. فليعفو، فالعفو فيه المحو، يعني يقول عفى الأثر، مثلا يكون حد مثلا ماشي على الرمل وبعدين تأتي الرياح فعفت أثره، عفت الرياح أثره، فهنا فيه معنى المحو. وليصفح فيها معنى الإغماض عنه، يعني كأنه يعرض عنه، يعني كان الأمر إيه ما حدثش ويعرض عنه في ذلك. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بعفوكم عن الناس وصفحكم، والله غفور رحيم. قال لما سمع الصديق الآية قال بلى أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح نفقده وقال والله لا أنزعها منه أبدا. وهذه الآية آية عظيمة جدا، يعني من تأمل هذه الآية هو مين اللي ربنا سبحانه وتعالى يصفهم هنا بأولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله؟ مين اللي وقع في معصية كبيرة ولكن الله سبحانه وتعالى وقع في معصية كبيرة، أنه نتكلم في خاض في الإفك، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهنا هو رجع إلى الله سبحانه وتعالى واتبع إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يغفر له بل يوصي عليه. لذلك بعض السلف قال في هذه الآية أنها من أرجى الآيات في القرآن، يعني إن هذا اللي فعل هذا الفعل ربنا سبحانه وتعالى يوصي عليه قريبه، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ويعد قريبه إن فعل ذلك بأن يغفر له ذنبه. شيء عظيم جدا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كل ده ترغيب لأبي بكر حتى يعيد النفقة إلى مصطح بالرغم من الخطأ الذي وقع فيه مصطح رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ثم يقول تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يقول إن الذين يرمون المحصنات، فسر المحصنات قال العفائف، والمحصنات هنا العفائف ولا المتزوجات؟ العفائف دي من الحاجات المهمة يا جماعة ان احنا بقى واخدين بالنا. هنا الإحصان في هذه الآية بمعنى ايه؟ والإحصان هنا في هذه الآية، الأمور دي مهمة، كلمة متكررة في القرآن. والمحصنات من النساء أول الجزء بعد آية المحرمات. المحصنات هنا المراد بها ايه؟ المحصنات هنا المراد بها المتزوجات. المحصنات هنا المراد بها المتزوجات، تمام. طيب، قال إن الذين يرمون المحصنات قال العفائف الغافلات عما قذفن به المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال عن بعض السلف، وننتبه هنا الكلام الذي سأذكره، قال عن بعض السلف إن من رمى الأزواج أمهات المؤمنين فهو ملعون وليس له توبة، فالآية خاصة بهن. قال والأصح أن الآية عامة مشروطة بعدم التوبة، وقد عد عليه السلام صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات من السبع الموبقات. قال وورد قذف المحصنة يعدم عمل 100 سنة، وهذا حديث يعني ضعيف. طيب، هنا في تفسير هذه الآية نلاحظ هنا أنه ذكر وجهين، أحد الوجهين أن الآية خاصة بأمهات المؤمنين، أحد الوجهين أن الآية خاصة بأمهات المؤمنين، والوجه الآخر أن الآية عامة. وهنا ممكن حد يعني يتوقف هنا ويعني قد يستغرب لماذا يذكر، وهذا وارد عن بعض السلف، قالوا أن هذه الآية خاصة في أمهات المؤمنين، وذهب إليه عدد من المفسرين قالوا أن هذه الآية خاصة في أمهات المؤمنين. طيب، ما الذي يجعلهم يقولون هذا؟ دلوقتي يعني أنا بذكر الآن السبب في هذا، السبب في هذا، مش بتكلم طيب هو ترجيحه ايه. الترجيح هنا هو المفسر هنا بيقول الاصح ان الايه عامه، خلاص هو كلامه هنا ان الاصح ان الايه عامه، ولكن علشان نفهم يعني دلوقتي الكلام على رمي المحصنات، الكلام على رمي المحصنات ورد قبل ذلك في الايه، ورد قبل ذلك في السوره، ورد قبل ذلك في السورة. طب ورد في إيه؟ ورد في حد الذين يرمون المحصنات، صح؟ ورد في الحد، ورد في الحد ولا تقبلوا وعدم قبول الشهادة وأولئك هم الفاسقون. طيب، فقالوا طب إيه الفرق بين الآيتين؟ إيه الفرق بين الآيتين؟ فبعضهم ينظر إلى أن الآية الأولى فيها ذكر حد وفيها استثناء لمن تاب، أما هذه الآية ففيها ذكر اللعن في الدنيا والآخرة، فيها ذكر اللعن في الدنيا والآخرة وليس فيها استثناء، وليس فيها استثناء لمن تاب. فيقولوا يبقى هنا في فرق بين هذا وذاك، في فرق بين هذا وذاك. تكون الآية الأولانية، الآية الأولانية في عموم، يعني في عموم المؤمنات إذا قذفنا ده حد القاذف. أمهات المؤمنين يبقى لهم خصوصية. يقول هنا القول الأولاني عن بعض السلف إن من رمى الأزواج أمهات المؤمنين فهو ملعون، فهو ملعون وليس له توبة. فالآية خاصة بهن، فالآية خاصة بهن. أيوة كده هيبقى اللي يريد بالمحصنات الغافلات المؤمنات عام يريد به خاص على الوجه الأولين، هو مراد به أمهات المؤمنين. طيب، قال والأصح أن الآية عامة. بصوا بقى العبارة بيقول إيه، بيقول مشروطة بعدم التوبة. مشروطة بعدم التوبة يعني إيه؟ مشروطة بعدم التوبة يعني أن هذا يقع، أن هذا يقع لمن لم يتوب، يعني أن هذه الآية في حالة عدم التوبة. طب مشروطة بعدم التوبة ده ممكن نقول عليه إيه؟ بيتقال عليه إيه ده؟ إذا كانت التوبة مش مذكورة هنا في الآية مخصوص، كويس جدا، يبقى هنا في تخصيص، يبقى هنا في تخصيص إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، هو هنا الأدق إن احنا نقول هنا في تخصيص، لأن الذين يرمون أدي عمل له أفراد، ويكون المخصص قوله تعالى إلا الذين تابوا اللي في أول السورة، يبقى هنا الكلام على من لم يتب. طيب، ويبقى الفرق بين الآيتين. هنا بقى بيبقى فيه اجتهاد في النظر في الفرق بين الآيتين، اجتهاد في النظر في الفرق بين الآيتين. طب هو الآية دي بتتكلم عن إيه والآية دي بتتكلم عن إيه؟ فبعضهم مثلا يقول الآية الأولى تذكر حكمهم في الدنيا، وهذه الآية حكمهم في الدنيا، الحكم اللي هو الحد عدم قبول الشهادة والحكم عليه بالفسق، والآية هنا تذكر أشياء تتعلق بالعقوبة في اللعن، أشياء مثلا في أشياء غيبية، في أشياء تتعلق بالآخرة. فالذي ذكره هنا يقول والأصح أن الآية عامة. لو قلنا الآية عامة لازم حيتقال فيها أن هي مشروطة بإيه؟ أنها مشروطة بعدم التوبة. يقول وقد عدى عليه السلام قذف المحصنات من السبع الموبقات. بس خلي بالكم من حاجة يا جماعة، لما نقول الآية عامة فأول من يدخل فيها بالنسبة للمؤمنات، يعني لو قلنا الآية عامة أول من يدخل فيها بالنسبة للمؤمنات اللي ممكن حد يقذفهم بالباطل، أول من يدخل فيها أمهات المؤمنين، واضح؟ أول من يدخل فيها أمهات المؤمنين، وأول من يدخل من أمهات المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها، تمام؟ فلما نقول أصح أن الآية عامة مش معناها أن أمهات المؤمنين، لا، هو سيدة عائشة رضي الله عنها في إجماع على أن من قذفها، طبعا بعد النزول الآيات، في إجماع على أن من قذفها مرتد، اللي يقذف أم المؤمنين بعد النزول الآيات أنه مرتد، وسائر أمهات المؤمنين من يقذفهن اختلف بقى فيها هل هو يكون كذلك برضو ولا لا، ماشي؟ ده حكم خاص بهن، حكم خاص بهن. تعرضنا له، لو في حد بيتبع في درس الخصائص تعرضنا له في الخصائص في كتاب النكاح في درس الجمعة. طيب، في شيء آخر جميل كده، تربية المعارف ببعض. في شيء آخر يقوي القول الأول عند من قال به، يعني في شيء آخر يقوي القول إنه هو في أمهات المؤمنين، وإن هو الكلام أصلا في حد حيكون، إن هو الكلام مش في من يتوب بعد ذلك. شوف إيه الشيء الآخر ده اللي هو الآية اللي بعديها، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيقولون المؤمن إذا وقع في مثل هذا، يقول لك ده الآية دي بتتكلم في من قذف أمهات المؤمنين ومش أي حد، ده حد من المنافقين أو من الكفار، مش من المسلمين اللي وقعوا بالخطأ في هذا، ولكن عبد الله بن أبي مثلا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وعلشان كمان في قوله تعالى في الإخبار عنهم في يوم القيامة يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يقول لك ما هو المؤمنين يعلمون هذا، المؤمنون يعلمون وهم في الدنيا أن الله هو الحق المبين، أما هؤلاء المنافقون فهم يظهرون الإسلام لكن هم في بطنهم ليسوا مسلمين، يوم القيامة يعلمون أن الله هو الحق المبين. أنا بذكر بس الوجه هنا لأن سنجد من السلف من يذكر هذه الآية يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. حتى هنا مثلا المفسر يقول عن ابن عباس هذا خاص بالكفرة حين جحدوا كفرهم وحلفوا على إيمانهم. هنجد في أقوال في بعض أقوال السلف في تفسير هذه الآيات الكلام على كفار، إن الكلام على كفار، هل يستقيم إن الكلام يكون على المؤمنين ويتقال ويعلمون أن الله هو الحق المبين؟ هذا ممكن، هو ده ممكن في مقام الموعظة، يعني في مقام الموعظة، يعني ليس معنى هذا أنه كان ينكر هذا ولكن يعلمه على يعني عين اليقين مثلا، أو أن عمله ربما كان عمل يعني عمله ربما كان يشبه عمل من لا يعلم أن الله هو الحق المبين فيعلم ذلك على الحقيقة عند في يوم القيامة. يعني ده شيء ممكن يكون يعني مما يقوي القول الله سبحانه وتعالى يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، مما يقوي أن الكلام السابق إنما هو في المنافقين الذين تكلموا في منافقين كفار تكلموا في حق أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول تعالى يوم تشهد، قال ظرف لمتعلق لهم، هو إيه اللي ظرف يقصد كلمة يوم؟ يوم تشهد، فيوم دي تعلقها بإيه؟ قال ظرف لمتعلق لهم، أين لهم هذه؟ في الآية السابقة، في ختام الآية السابقة، ولهم عذاب عظيم. لهم هنا متعلقة بإيه؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، متعلقة بإيه؟ الذين ازاي متعلقه بمحذوف، متعلقه بمحذوف لان هي خبر، خبر ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم كائن لهم، هو متعلق، فهو ده اللي قصده عليه، هو يقول ظرف لمتعلق لهم، هو ده ماشي. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني وعذاب عظيم كائن لهم يوم تشهدوا، كائن يوم تشهدوا، تمام. وممكن على فكرة تكون متعلقة بغير كده، يعني يوم تشهد عليهم ممكن أصلا يوم تشهد تبقى متعلقة بعذاب عادي، يعني بس أنا أقصد أنه ده هذا الذي ذكره هنا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، قال بأن أنطقهن الله من غير اختيارهم. عن ابن عباس قال هذا خاص بالكفر حين جحدوا كفرهم وحلفوا على إيمانهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم، قال جزاءهم الحق الواجب المستحق. وشوف هنا في دينهم يومئذ يوفيهم الله دينهم، فسر الدين بالجزاء، هو الدين بيأتي في القرآن كمان بمعنى إيه؟ الملة، إن الدين عند الله الإسلام، صح؟ يعني هذا معروف، وإحنا أصلا في خارج يعني خارج القرآن لما بنتكلم ربما نستخدم معنى الدين أو دين الإسلام، يعني نستخدم ده أكثر من معنى الجزاء. في القرآن الأكثر في الدين معنى الجزاء، في القرآن الأكثر في كلمة الدين معنى الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب وغير ذلك. يومئذ يوفيهم الله دينهم، قال جزاءهم الحق، قال الواجب المستحق، ويعلمون، قال علما عينيا اللي هو عين اليقين، يعني ويعلمون أن الله هو الحق المبين، قال ذو الحق البين أي العادل الظاهر العدلي. طيب هو هنا في التفسير بيقول ويعلمون أن الله، المعنى الإجمالي واضح، ولكن هنا بيقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وهو هنا في التفسير بيقول ذو الحق البين. طيب يعني ايه ذو الحق البين؟ هو عمل ايه اولا المفسر هنا في التفسير؟ قدر مضافا. طيب هل هذا مألوف عندما يقال الله هو الحق؟ أليس الحق من أسماء الله؟ يعني هو لما بيقدر مضاف كأن كلمة الحق مصدر، صح؟ واضحة كده ولا مش واضحة؟ فهو يقول الله الحق، قال ذو الحق. معنى ذو الحق ومعنى أن الله الحق وهذا من أسماء الله عز وجل، دي أمور ثابتة، بس احنا بنتكلم عن الذي ذكره هنا. طيب الله هو الحق سبحانه وتعالى من غير ما يقول ذو الحق، ويبقى هنا تقدير مضاف. طبعا خد بالك ولما يقول ذو الحق يبقى الحق هنا في الآية من أسماء الله. هو الأصل ليست من أسماء الله، بس ممكن حد يقول تبقى هو لا، ما هو واحد تبقى مصدر، ممكن حد يقول مصدر وصف به فيبقى الحق، أن يقصد أن الله سبحانه وتعالى وصف بأنه الحق فيبقى مصدر وصف به، يعني ممكن حد. لكن هو الأصل فيها إن هو يقول ذو الحق، يبقى هنا مش يعني لا على أن الحق من أسماء الله. طيب برضو اللفة دي ليه يعني اللفة دي؟ طيب ويعلمون أن الله هو الحق، الحق طب المبين، ويعلمون أن الله هو الحق، الله سبحانه وتعالى هو الحق سبحانه وتعالى من أسمائه الحق طب المبين، يبقى معناه إيه هنا؟ خدتوا بالكم؟ فهنا يجي حد فممكن بقى هنا النظر، نظر المفسر هنا إيه ونظر غيره ممن قال ذلك، إن المبين هنا هو المبين وصف لله، المبين وصف للحق، يبقى الحق هنا الحق موصوف بأنه مبين، الحق موصوف بأنه مبين، والحق هنا يبقى ده المصدر، يبقى الله ذو الحق المبين. واضح كده هو ليه هنا قدر المضاف؟ ممكن نقول ان تقدير المضاف هنا علشان المبين، وان كان بعض المفسرين ممكن يقولوا الحق هنا اسم الله سبحانه وتعالى وصفته، والمبين ان الله عز وجل يبين الامور بمعنى الهادي يعني، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. واضح كده ولا مش واضح؟ بس هو هنا هيتكلم لو الله هو الحق المبين، يعني الله هو المبين، فيفسر على أن الله هو المبين. هو ما ينفعش حد يفسر يقول الله هو الحق، الحق يكون من أسماء الله وبعد كده المبين يفسره أنه وصف للحق لا على أنه من أسماء الله. وصلت ولا ما وصلتش؟ لسه الكلام ما خلصش كده، بس ولكن كده لغاية هنا واصل الكلام، نفهم بس هو ليه وعيل هنا ذو الحق البين. طيب عامة هذه الآية، الآية عظيمة جدا في تركيبها، يعني الجمل فيها والكلمات فيها عجيب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، الدين وصف بأنه الحق، ويعلمون أن الله هو الحق. ده أصلا ممكن حد يذهب إلى إن هنا الحق يعني ذو الحق زي ما هو بيذكر من أجل كلمة الحق المذكورة سابقا. وإذا تأملت في المعنى قليلا المعنى يعني مش ممكن يبقى الشرح قد يفسده. تأملوا كده، يومئذ يوفيهم الله دينهم الموصوف، هذا الدين بأنه الحق الواجب المستحق، ويعلمون أن الله ذو الحق، أن الله صاحب هذا الحق المبين. فأقصد إن لا يعني هنا الحق نفسه. طبعا هو ممكن بقى حد حابب ينظر بقى من ناحية بلاغية يقول هنا الحق بمعنى الحق هنا ولا لا، يعني هنا الحق هو الحق ولا الحق غير الحق، طبعا تختلف على الوجهين. طيب على أي حال ما ذكروا هنا، قال ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فسروا بذو الحق المبين، فقدر مضافا يبقى ذو الحق كأن الحق مصدر والمبين وصف للحق، قال الحق البين، قال الحق البين. طيب يقول أي العادل الظاهر العدلي، وممكن يبقى الحق أوسع من معنى العدل، يعني ممكن يكون الحق إذا جعله مصدر يكون أوسع من معنى العدل في مقابل الباطل مثلا. ثم يقول تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، قال الخبيثات من القول أو من النساء للخبيثين، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول أو من النساء، والطيبات من القول أو من النساء للطيبين، والطيبون من الرجال للطيبات من القول أو من النساء. إيه اللخبطة دي؟ لا ما فيش لخبطة ولا حاجة. هنا المجموع جمع مؤنث اللي هو الطيبات والخبيثات اللي متكررة فسرت على وجهين، هو يذكر هنا الوجهين بس بيكرر الكلام في كل موطن. الخبيثات من الأقوال والطيبات من الأقوال، هذا وجه. والخبيثات من النساء، نساء خبيثات يعني، والطيبات من النساء، فهذان وجهان. فيقول الخبيثات يعني من الأقوال من القول، الخبيثات للخبيثين، الأقوال الخبيثة للخبيثين من الرجال، والخبيثون للخبيثات من الأقوال، وكذلك في الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. جمهور المفسرين على الوجه الأول، على وجه القول يعني، ده أكثر المفسرين على هذا، وده المشهور عند المفسرين أن قوله تعالى الخبيثات للخبيثين يعني الأقوال الخبيثة، الأقوال الخبيثات للخبيثين من الرجال، والخبيثون للخبيثات من الأقوال، يعني هذه الأقوال التي يقولونها هم أحق بهذا الوصف الذي فيها هو خبيث، هو خبيث فيقذف الناس ويذكر فيهم كذا وكذا من الأقوال الخبيثة، هو أحق بهذا لأنه هو خبيث، لأنه هو خبيث هو أحق بهذا وهي أحق به، والعكس فيه والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. طيب في معنى الآخر اللي هو النساء، دايما بيجي لما حد يذكر وجه النساء يقع الاعتراض بأن طيب إزاي الخبيثات للخبيثين وامرأة نوح وامرأة لوط، هو هذا الاعتراض اعتراض وجيه في ترجيح الوجه الأولاني عادي، لكن هو يعني عادي يكون إن هي أن هذا على الغالب عادي ما فيش مشكلة. نلاحظوا كمان ان الوجه الاول متضمن للوجه الثاني، لو احنا بنتكلم في القصه، لو احنا بنتكلم في قصه الافك، ويظهر حتى من الكلام الذي سيذكره بعد ذلك. اقصد ان الوجه الثاني ان اعترض عليه بان اللي هو الوجه الثاني اللي هو اقصد النساء، اذا قيل مثلا طيب ما عندي امراه نوح وامراه لوط خبيثات وازواجهم انبياء، وعندي العكس عندي امراه فرعون طيبة وزوجها خبيث، فهذا إن اعترض به على الوجه الثاني تقوية الوجه الأول ده ممكن يقع عادي، ممكن حد يعترض بمثل هذا الاعتراض، ولكن لا تظن أن هذا الاعتراض يستدل القول، يعني هو ما يستدلش، الاعتراض ده موجود أيوة ذكروه فينا ذكروه، ولكنه لا يسقط القول إن في الآخر ممكن يكون على باب أنه من باب الأغلب، أنه من باب الأغلب. طيب يقول وسؤال الكلام اللي حيقوله بيقول فما نسبوه بعد ما تكلم على الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون للطيبات وذكر الوجوه، قال فما نسبوه إلى الصديقة هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والثناء الجميل، ولا يكون أهل بيت الرسالة إلا طيبات مبرآت من الخبائث. الجملة دي، الجملة اللي هو كاتبها دي اتضرب لها تعظيم السلام، لأن هذه الجملة عبر بها عن المعنيين، عبر بها عن المعنيين اللي هو الوجهين المذكورين في القصة من غير ما انت تحس بنوع من التكلف، يعني تحس ان هو بتكلف في الأمر. تأمل كده معي، يقول فما نسبوه، بس الكلام سلس جدا، قال فما نسبوه إلى الصديقة هم أولى به، هو ده في معنى الخبيثات يعني الأقوال ولا الخبيثات يعني النساء؟ يعني حاسين ان الجمله دي متجهه لاي الوجهين من الاقوال؟ ما نسبوه الى الصديقه هم اولى به، ليه؟ لان الخبيثات من الاقوال، انتبهوا بقى للكلام، الخبيثات من الاقوال للخبيثين من الرجال، وبعدين بقى وهي اولى بالبراءه والثناء الجميل، هي لانها طيبه، لانها طيبه. طبعا هنا الجمع اللي هو الخبيثين والخبيثين والخبيثون والطيبين والطيبون، هذا عموم المسلمين رجال ونساء، فهي طيبة فيكون لها إيه؟ الأولى بها القول الطيب، والطيبات للطيبين. قال ولا يكون، بص تكملة الكلام، قال ولا يكون أهل بيت الرسالة اللي هو أمهات المؤمنين يعني وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون أهل بيت الرسالة إلا طيبات مبرآت من الخبائث، لأن هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه معنى إيه؟ فيه معنى الوجه الثاني، فيه معنى الوجه الثاني. طيب، ثم يقول تعالى: وهذه منطبقة على كل بيوت الأنبياء. لا، ما احنا الكلام ده ذكرناه، ولا نتكلم في قضية العرض، ما نتكلمش على قضية العرض، نتكلم على قضية ال هل يتقال مثلا في امرأة نوح امرأة لوط ان هو في انها خبيثة في غير قضية العرض؟ نعم، انا قصدت، انا من الاول قلت الاعتراض اللي بيذكر فيها ايه، الاعتراض اللي بيذكر فيها ايه، فلا يكون على الغالب، مش محتاجين ان احنا نقول لا ان كان هنا في العرض، يعني لا نحتاج الى مثل هذا، الامر ابسط من ذلك خالص من الاول يعني. ماشي. طيب، طبعا هذا على قول الجمهور في ان ايه، ان نساء الانبياء حتى الكافرات لا يقعن فيه، لا يقعن فيه الفاحشه يعني. طيب، أولئك قال عائشة وصفوان ذكرهما بلفظ الجمع، أو أهل بيت الرسالة مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون. فهنا يقول عائشة وصفوان اللي هما اتهمة رضي الله عنهما، قال ذكرهما بلفظ الجمع، ذكرهما لأنه يقال مثلا فيهما إيه؟ هذان مثلا، فذكر بلفظ الجمع باعتبار أن الاثنين ممكن يذكروا بلفظ الجمع. قال أو أهل بيت الرسالة، وبعد كده يكون في عموم، لكن هو دي اللي نزلت فيها القصة، بعد كده يكون فيها عموم لمن وصف بوصف الطيبين يعني. أولئك مبرؤون مما يقولون، قال لأنها حليلة خليل الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عائشة حليلة زوجة خليل الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، طيبة لطيب عليه وعلى آله وأزواجه شرائط الصلوات والتحيات. طيب، أولئك مبرؤون مما يقولون، يقولون الفاعل الواو هنا في التفسير اللي هو بيذكره، الفاعل الواو هنا عائد على مين؟ عائد على الخبيثين، صح كده، عائد على الخبيثين. تمام، انتوا بتقولوا القاذفون وتقولوا صح، والذي رمى السيدة عائشة صح وكده، لكن اللي بيعبر بكلمة الخبيثين يعني احسن، لان احنا بنتكلم دلوقتي، انا بقول عائد مش مجرد عائد كده في المعنى العام، انا بقول عائد هنا في سياق الايات، لكن هو في الاخر ما هم الخبيثين، ماشي، الذين رموا السيدة عائشة رضي الله عنها، اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة، قال لذنوبهم ورزق كريم في الجنة. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قال التي تسكنونها، حتى تستأنسوا، قال تستأذنوا، وتسلموا على أهلها، قال بأن تقولوا السلام عليكم أأدخل، ويقول ذلك ثلاثا، فإن أذن له دخل وإلا رجع، وإن كان بيت أمه وبنت بيت أمه وبنته. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. هنا فسر بيوتكم بالبيوت التي تسكنونها، وهذا كلام حسن. إن المراد هنا غير بيوتكم أي بيوت؟ وهو ممكن أنا أتملك بيتا ويسكن فيه أحد، يعني يسكن فيه هذا البيت يسكن فيه أخي مثلا، وأنا أتملك هذا البيت، فهذا لا يجوز لي أن أدخله حتى أستأذن حتى لو أنا أتملكه. فالمراد هنا بالبيوت هذه الإضافة، المراد البيت الذي تسكنه أنت، البيت الذي تسكنه أنت. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قال التي تسكنونها حتى تستأنسوا. واحد بيأجر شقة فيقول هذا بيتي، لا هنا في هذه على معنى هذه الإضافة، لا ده مش بيتك هنا لأنك لا تسكنه. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قال تستأنسوا أي تستأذنوا. فسر تستأنسوا بتستأذنوا. طيب هنرجع لها تاني. قال وتسلموا في قراءة شاذة حتى تستأذنوا، في قراءة ابن عباس قال حتى تستأذنوا. قال وتسلموا على أهلها. بصوا بقى هنا المفسر بيقول إيه. قال بأن تقولوا السلام عليكم أدخلوا، ويقول ذلك ثلاثا، فإن أذن له دخل وإلا رجع. طيب هو جاب منين فإن أذن له دخل وإلا رجع؟ جابها من السنة، جابها من السنة ماشي. لا يا جماعة أنا بقول الكلام، أنا بس بقول جاب منين إن أذن له دخل وإلا راجع. فين ده في القراءة الشاذة؟ إن هو يستأذن ثلاثا، فإن أذن له دخل، وإلا لو هو قعد استأذن ثلاث مرات وبعد ما استأذن ثلاث مرات ما حدش رد عليه ما يعودش يستأذن الرابعة والخمسة، أذن له وإن لم يؤذن له يرجع. الكلام ده فين؟ الكلام ده في السنة، الكلام ده في السنة. الآية لا فيها ثلاثة، الآية ما فيهاش ذكر التلاتة، وما فيهاش ذكر الرجوع إلا إذا قيل لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لبعد كده. لا ده هو إن استأذن فلم يؤذن له أن يدخل يرجع، يرجع. هذا الكلام ده في السنة. ثلاثا منين ثلاثا هذه؟ عرفنا منين ثلاثا؟ هذا الذي يذكره المفسر مستفاد من السنة. فلما يقول الله سبحانه وتعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فبنعرف صفة ده وكم مرة وإيه اللي عمله والكلام التفاصيل ده. هذه التفاصيل معروفة، أعرفوها من السنة، المفسر بيذكرها. الكلام ده مش مألفه من عنده. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ قال ويقول ذلك ثلاثا كذا كذا. الكلام ده منين؟ الكلام ده من السنة، الآيات ما بتدلش عليه بصراحة. طيب نيجي بقى الحتة تانية. هو هنا وهو بيتكلم في التفسير قال بأن تقولوا السلام عليكم أدخلوا، ده أيضا من السنة ماشي. السنة فيها ذكر السلام قبل الاستئذان. يعني يقول السلام عليكم هذا السلام، أدخلوا ده الاستئذان. واضح؟ ما هو أدخل ده الاستئذان والسلام عليكم ده السلام. طيب تعالوا ننظر للآية. الآية إيه؟ حتى تستأنسوا وتسلموا. ذكر الاستئذان أو ذكر الاستئناس، خلينا دلوقتي باللفظ حتى تستأنسوا. ذكر الاستئناس قبل السلام. فلو حد هيفسر تستأنسوا بالاستئذان هيقول أن هذا الترتيب غير مقصود في الوقوع. عرفنا من السنة إن لا يكون السلام قبل الاستئذان. تقول السلام عليكم أنا فلان أدخل، فهذا علم من السنة. يبقى الترتيب هنا إيه؟ هيقول هنا إن الترتيب هنا الترتيب في الفعل لا يرتب الفعل على هذا، لا يرتب الفعل. عرفنا منين؟ عرفنا من السنة. واضح الكلام؟ علشان الكلام ده اللي بيخلي حد يحاول يبحث في تستأنسه على معنى تاني. بس مش هتكلم في النقطة دي، بس خلينا نتكلم في معنى الاستئذان. من أين أتى في تستأنسه؟ يعني تستأنسه هذه إيه اللي فيها يدل على معنى الاستئذان؟ استأنس هذه فين معنى الاستئذان فيها؟ طيب معنى الاستئذان فيها ايه؟ بص بقى الانس بضيافته، بص الانس بوجودي، شفت بقى الكلام ده؟ او ده بره موضوع الاستئذان، ده موضوع تاني، دي حاجه تانيه، ماشي، دي حاجه تانيه، ودي حاجه تانيه اللي هو القضيه، القضيه اللي هو الانس، ده موضوع تاني ولو قضيه صرفيه في نقاش هو ينفع اصلا يكون من الانس وتستانس ولا لا، بس مش موضوع لا اللي اقصده بقى هنا في موضوع ان هو الاستئذان ده جاي من ايه. الاستئذان يعني الاستئذان اللي هو في معنى الاستئناس. عارفين فعل انس يعني ايه الفعل ده؟ انس من جانب الطور نارا، ها هذا الفعل في معنى ايه؟ هو مش رأى بس، مش رأى بس، لا مش شرط رأى، فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني رأيتم رؤيا كده، يعني هو ده في إحساس، صح كده، هو الإحساس بالضبط، الإحساس اللي هو المراد بيمشي الإحساس يعني مشاعر، الإحساس اللي هو الحواس يعني، تمام، إن هو يرى شيء، يسمع شيئا، ها يشم شيئا، يلمس شيئا، يشعر به، أي حاجة في الآخر توصله إلى العلم، توصله إلى العلم، ولكن هي أعلى من التعبير برأى، أعلى من كده يعني في مواطنها في القرآن. فهنا تستأنس فيها فعل، فيها استفعال، يعني كأنها تستعلمه، تستعلمه، تعرفوا منهم تدخل ولا لا، هذا هو معنى الاستئذان، هذا هو معنى الاستئذان. يعني استئذان تستأذنه، تستأذنه يعني تستعلمه من صاحب البيت أتدخل أم لا، هذا معنى الاستئذان، واضح كده؟ طيب اللي بيقول الأنس من هو قضية الأنس، أنه من إن هو يأنس به، إن هو يأنس بضيافته، فين معنى الاستئذان هنا؟ لا ده معنى آخر، يعني ده معنى آخر يذكره بعض، إيه يذكره بعض المفسرين، بيتكلم هنا في تستأذنه، ده مش من معنى، ليس من معنى الأنس ضد الوحشة، تستأذنه من معنى أنس الشيء أي علم الشيء، تستأنس تستفعل يعني تطلب، إيه تطلب اللي تستعلم يعني، ماشي. طيب هنا في عبارة ذكرها وهنا الحديث يدل عليها، قال يعني حديث من الأحاديث النبوية، قال وإن كان بيت أمه وبنته، والعبارة دي عبارة مهمة موجودة عرفناها من الأحاديث برضه، يعني قد يكون هذا البيت هو بيته الذي يسكنه وفيه أمه أو فيه بنته، هذا بيته يعني، هذا بيته سواء بيته يعني سواء هو بيت مستقل، يعني بيت مستقل قد يسكنه هو وفيه أمه وفيه بنته، أو هي في بيته أمه أو بنته، فحتى الأم والبنت، الأم والبنت، وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأم، إن هو يستأذن في هذه الحال، إن هو يستأذن في هذه الحال، في الدخول على أمه، في الدخول على بنته، يعني لئلا يراها على حال لا يصلح له أن يراها عليه، إنه يشوف أمه مثلا في حال ما ينفعش يشوفها فيه، أو بنته في من التكشف أو كده مما لا يصلح أن يراها عليه. طيب كل ما يذكره عبارة عن أدب يذكرها باختصار واقتضاب شديد من الأحاديث النبوية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم، قال الاستئذان والتسليم، هذا ذلكم اسم إشارة عائد على المذكور هنا من الاستئذان أو التسليم أو كلاهما، يعني ذلكم الفعل يعني خير لكم لعلكم تذكرون، قال أي أنزل عليكم، أي أنزل عليكم أو قيل لكم هذا إرادة أن تتعظوا وتتأدبوا، هنا يذكر متعلق لعلكم تذكرون، يعني ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، لعلكم يعني ذلكم خير لكم، هو ذلكم خير لكم انتهت الجملة، ذلكم خير لكم، أنزل هذا إليكم لعلكم تذكرون، أمرتم بهذا لعلكم تذكرون، هذا هو ده اللي يتعلق به لعلكم تذكرون، فهو يقدره هنا، قال أنزل عليكم أو قيل لكم هذا إرادة أن تتعظوا وتتأدبوا، هذا في معنى لعلكم تذكرون، ثم قال تعالى فإن لم تجدوا فيها، قال في البيوت أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها، والمراد هنا بأحدا كما قال هنا يأذن لكم، لأنه ممكن يكون في حد وجد فيها أحدا ولكنه لم يأذن له، ولكن سمع صوت حد جوه. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يقول يعني حتى يأتي من يأذن لكم أو لا تدخلوها إلا بإذن مالكها. وهو الاثنين في فرق ما بينهم، الاثنين في فرق ما بينهم واقعيا، ولكن هو الاثنين مؤداهم في الأمر صحيح، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يأتي من يأذن لكم أو حتى يؤذن لكم بإذن مالكها، إن مالكها حتى إن لم يأتي ولكن أذن لك أن تدخل فأذن لك أن تدخل فتدخل، يعني حتى يؤذن لكم أن يؤذن لكم، سواء بقى في الحال وأنت تنتظر حد أذن لك جاء بعد ذلك وأذن لك، لا هو بره أصلا وأذن لك. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال ولا تلحوا هو أزكى لكم، يقول هو الرجوع، الضمير عائد على المعنى المعلوم من ارجعوا، هو أزكى لكم، قال الرجوع أزكى أطهر وأصلح لكم، والله بما تعملون عليم، قال فيجازيكم به. ثم يقول تعالى ليس عليكم جناح، قال حرج، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال هذا تخصيص بعد تعميم، فيها متاع لكم. إزاي تخصيص بعد تعميم؟ لأن الآية السابقة، الآية قبل السابقة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا عام، هذه الآية مخصصة، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذه البيوت يجوز لكم أن تدخلوها دون استئذان، فهذا يقول تخصيص بعد تعميم، ليس عليكم جناح، قال حرج، أن تدخلوا. أحيانا بقى وانت بتقرأ في أقوال السلف تلاقي يقول لك هذه الآية نسخت الآية الأولى، هذه الآية نسخت هذه، على التوسع في معنى النسخ، على التوسع في معنى هنا عندها خصصتها، يعني ليس عليكم جناح، قال حرج، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. واللي بذكره على التوسع ده وجه معتبر كده، في احتمال آخر بس مش وقت، يعني مش مجال التفصيل فيه، في احتمال آخر بس عشان لو حد حاضر معاه احتمال آخر يكون النسخ فيه على وجهه، وفي احتمال ولكن الأصل في مثل هذا أن يقال إن هو تخصيص، إن هو تخصيص وإنه من باب التوسع في الاستعمال. ليس عليكم جناح، قال حرج، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال هذا تخصيص بعد التعميم، فيها متاع لكم. قال كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة. وعن بعض المراد منها الخانات والربط. وقوله فيها متاع لكم أي استمتاع لكم. هذه بيوت غير مسكونة، هذه بيوت غير مسكونة، مش بيسكن فيها أناس، فممكن يكونوا مثلا منكشف، يكونوا منكشف العورات مثلا أو كده، فحد لما يجي يدخل عليه لازم يستأذن. فقال كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة. بيت معد للضيف، حد مثلا عنده مثلا مكان معد للضيف أو مضيافة أو كده، وأذن له أن هو يدخله، مش لازم كل ما يجي يدخله أن هو يستأذن، لأن أهل هذا المكان، أصحاب هذا المكان، خلاص هم أعدوا للضيف وهم يتعاملون معه باعتبار أنه غير مسكون، فمحدش هيكون فيه مثلا منكشف العورة مثلا ونحو ذلك. قال وعن بعض المراد منها الخانات، والخانات اللي هي زي الدكاكين بتاعت التجار، يعني زي المحلات مثلا بتاعت التجار، والربط اللي هو الأبنية اللي هو أحيانا بيكون فيه مثلا في الطرق، يكون فيه أشبه به هما بيقولوا عليها الفنادق، بس احنا لما بنقول كلمة الفنادق اول حاجة بتتبادر لأذهاننا في الفنادق ايه، 3 نجوم ولا 5 نجوم يعني، لا هو ده ممكن يبقى عبارة عن بيت كده عشة، واللي بيمر في طريق السفر ممكن يدخل ينام شوية، يعني بيدخل كده عادي، يعني دي حاجة اي حد بيعدي يدخل فيها، تمام؟ فإذا كان من هذا الباب، لذلك أحيانا مثلا ما بعضهم يقول مثلا إيه في الآخر مثلا والفنادق، إن هو يجوز له أن يدخل فيها الفنادق، مش معنى كده الفنادق واحد معدي مثلا على الشيراتون مثلا يروح داخل على أي أوضة يقول لك ما وصل دي الفنادق الفقهاء، لا ما كانوش بيتكلموا على ده، بيتكلموا على فنادق بصورة معينة، تمام؟ وقوله، ولاحظوا إن هو القيد أنها غير مسكونة، هذا موضح ليه هنا ما فيش استئذان، يعني علة رفع الاستئذان هنا. وقولوا فيها متاع لكم أي استمتاع لكم. طب هذا الاستمتاع معناه إيه؟ ما معنى هذا الاستمتاع؟ الاستمتاع يعني فيها متاع، والمتاع دي كلمة واسعة. يعني المتاع ليس المراد بالمتاع ان هو فراش مثلا، هو متاع مثلا سرير وبتاع، لا، المتاع هذه كما يقول هنا استمتاع لكم منافع، هذه واسعة. ممكن تكون المنفعة هياكل، هيشرب، هينام، هيستريح، هيشتري حاجة. ما هو لسه كان بيقول الخانات الظل، يقولوا مثلا في الطرق مثلا الظل، غير ذلك كل ده داخل فيه، كل ده داخل فيها. لذلك في التفسير، لذلك في التفسير في أشياء كثيرة تذكر فيه. ليس عليكم، أخوة الورد عن السلف، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، عبارة عن أمثلة للبيوت، يذكروا أمثلة لهذه البيوت غير المسكونة. والمتاع فيها متاع لكم، برضو ألاقي فيها أمثلة، يعني يذكروا أمثلة كثيرة، أشياء بقى لها شراء، بيع، مش عارف، ظل، أكل، شرب، نوم كده. يعني سواء السلف أو غيرهم من المفسرين ما يفسروا هذا. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قال فلا تدخلوا الفساد ولا تطلعوا على عورات، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول أي عما يحرموا ويحفظوا فروجهم، قال عن الحرام. يقول دخل من التبعيض في النظر دون الفرج، قال يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ولا يقول ويحفظ بين فروجهم، يقول دخل من التبعيد في النظر دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع. يعني إيه أمر النظر أوسع؟ يعني مش مزاجك، يعني لا، هو أمر النظر أوسع لأن النظر في النظرة الأولى التي يعفى عنها، ما فيش حاجة كده في إتيان المحرمات بالفرج يعني. طيب لما يقول ويحفظ فروجهم يفسرها به عن الحرام، فالأصل إن المعنى الزنا، يعني الزنا وباب وهذا الباب يعني، ويحفظ فروجهم. ولكن هنا يقول وعن بعض حفظ الفروج ها هنا سترها، وانتبه لهذا. هذه الآية، هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. في حفظ الفروج هنا الأيتين دول، الأيتين دول، هناك من قال إن الأيتين دول اللي في القرآن في حفظ الفرج يراد بهما الستر. يعني بعضهم يقول إن دول استثناء، إن حفظ الفرج في القرآن الذين هم لفروجهم حافظون هذا عن الحرام، لكن حفظ الفرج هنا في هذه الآية والآية اللي بعدها والاثنين كأنهم آية واحدة، يعني مش بيفرق آية عن آية. بعضهم يقول إن هنا استثناء، إن هنا استثناء. واضح طبعا إن هنا ذكر وجهين، وهو ممكن كله داخل في العموم، لكن أقصد توضيح إن في من قال أن هنا المقصود بها مش من باب إن هو بيذكر جزء من المعنى، لا، هو بيقول هذه الآية تفسيرها ويحفظوا فروجهم، يعني يستروا، يعني أنهم يسترون فروجهم، أنهم مأمورين بهنا بستر الفروج. وساعتها على هذا يعني لو حد بيفسرها كده صار عنده، صار عنده وجهين لذكر حفظ الفرج في القرآن. هنا يعتبره ده وجه، مش مجرد أنه بيذكره كجزء من المعنى. وحنلاقي من المفسرين من يفسر هذا يعني ويقوي على الوجه الآخر. يعني ابن جرير رحمه الله هنا بيفسرها بأن ويحفظوا فروجهم، وبعدها ويحفظن فروجهن، بأن هي من كشفها ومن النظر إليها، يعني أنه أمور هي دون إيه، هي دون دون الوقوع في المحرم، يعني اللي هو الفاحشة هي. طيب فاللي هو بيذكره ده وجهين، انتبه، قال ويحفظوا فروجهم كل من يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال عن الحرام وعن بعض قال حفظ الفروج هنا ستوها. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، قال فكونوا على حذر منه في حركاتكم وسكناتكم. إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون، فخافوا من الله سبحانه وتعالى، خافوا من ربنا، كونوا على حذر منه في حركاتكم وسكناتكم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال عما يحرم عليهن النظر إليه، ويحفظن فروجهن عما يحرم، وده ذكر لما اللي فات. ثم يقول تعالى ولا يبدين، قال لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها. طيب قبل ما نكمل الكلام في تفسير هذه الآية، هنا الآية في النهي عن إبداء الزينة في موطنين، اللي هو ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبعد كده في ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، وفي بعد كده كلام على الزينة في ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولكن أنا أقصد اللي هو النهي عن إبداء الزينة وارد في الموطنين دول، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. وهناك فرق بين الزينة الأولى والزينة الثانية، أنا بأسس بس كده عشان لما نقرأ بس الكلام يكون مرتب، في فرق بين الزينة الأولى والزينة الثانية. الزينة الأولى اللي هي الزينة الظاهرة، والزينة الثانية اللي هي الزينة الخفية. إيه هي بقى الزينة الظاهرة؟ ده يقع في كلام بين المفسرين بين السلف، وبعد كده ونلاقي الفقهاء وبتاع، ويقع خلاف في مسألة مثلا معينة في اللي يجوز كشفه من المرأة وكده. ولكن أنا بتكلم بس على العنوان العام، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا في الزينة الظاهرة. والثانية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، هذا في الزينة الخفية. شوف بقى الكلام اللي ذكره هنا، قال ولا يبدين، قال لا يظهرن زينتهن، قال كالخلخال والقرط وغيرهما إلا ما ظهر منها، قال كالخاتم والكحل. يعني هو المفسر هنا عاوز يقول الخلخال اللي بيتلبس في الرجل والقرط اللي هو الحلق اللي بيتلبس في الودن دول ما يظهروش، يعني إلا ما ظهر من هذه الزينة، يعني إلا ما ظهر منها، ده مستثنى من إيه؟ مستثنى من الزينة أنه يجوز أن يبدأ، واضح كده؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يبقى هذه زينة ظاهرة استثنيت من هذا النهي، الكلام المذكور هنا. ومثل لما ظهر منها بالخاتم، خاتم يعني اللي بتلبس في اليد، والكحل اللي بتحط في العين. طيب احنا هنا طبعا بس بأكد على ان احنا بنتكلم في التفسير، مش بنتكلم في الفقه، يعني كانت معنى الآية ايه وايه الاقوال الواردة فيها، وبنفهم معنى الآية، ثم الحكم الفقهي ايه. الدرس ده مش درس فقه، الحكم الفقهي بيبقى الآية فيه وفي أدلة أخرى، في أدلة أخرى، الدليل مش آية بس، في أدلة أخرى وفي عملية فقهية بتدور ما بين الأدلة دي علشان الفقيه يطلع في الآخر بالحكم الفقهي. تمام؟ طيب في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، في أقوال كثيرة في قضية الزينة هنا في هذه الجملة، وإيه إلا ما ظهر منها وإيه المستثنى هنا، في أقوال كثيرة، ولكن يعني نختصر الكلام فيها إن هو هي تقريبا تتجمع تحت يعني ممكن رؤوس، يعني قول ممكن تحتي يفرع تحتي حاجات كتير، نقدر نقول هما ثلاثة مثلا، ثلاثة تختلف وجهات النظر في التقسيم، يعني هو تختلف وجهات النظر في التقسيم، اللي بقوله ده مش حاسم، مش بقول هما ثلاثة خلاص الموضوع انتهى، لا هو تختلف وجهات النظر في التقسيم. بس هي الفكرة ايه؟ الفكرة هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما الذي يوصف بأنه زينة؟ ما الذي يوصف بأنه زينة؟ فبعضهم يقول الزينة هي الحلي، الزينة هي الحلي. هو بس خدوا بالكم بس من النقطة، وإذا قيل الحلي فممكن يكون مع الحلي ما الشيء للحلي ده عليه تاني، يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو قيل الخاتم والخاتم ده في إصبع فالإصبع هيبان، لو قيل الكحل فالكحل ده في عين، العين هتبان. هو مش هو لما حد بيقول الا ما ظهر منها ويقول الكحل بيبان، هو مش معنى كان الكحل بيبان والعين مش بتبان، يعني الكحل ده هيبقى طاير في الهواء، هو بيبقى هذه على حتى مثلا ما بعد ذلك، مثلا يتقال مثلا ان مثلا المراه في الفقه لما يتكلموا مثلا ان المراه ايه اللي جوزها ايه اللي مش جوزها ابوها او اخوها يرى منها مثلا، فيبقى الكلام على الزينه الخفيه، فيقولوا مثلا ايه العقد، هو مش هيشوف العقد لوحده، هو يشوف العقد يبقى بما يعني باعلى ايه، باعلى الصدر مثلا، بتلبس مثلا غويشه فينفع ايه، هيشوف مثلا في ذراعها كده ونحو هذا. فهو لما بيذكر شيء من الزينه بيبقى الزينه، اقصد الزينه اقصد الحلي يعني، او ما يتحلى به الزائد عن البدن، يعني الاشياء الزائده عن البدن اللي هي بتستخدم في الزينه، فبيبقى الشيء والحاجه اللي تحته، الشيء والحاجه اللي تحته. طيب الا ما ظهر منها، في نظر لأن الزينة هي الحلي الذي يتزين به، فساعتها يبقى المعنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا دلوقتي بتكلم على الحلي نفسه، لأن في حد هيتكلم على المواضع بس من غير الحلي، سأتكلم دلوقتي على الزين الحلي نفسه، إيه هي الزينة للحلي نفسه. فيقول إلا ما ظهر منها، ده يبقى الاستثناء من الزينة، والزينة هنا هي الحلي ما يتحلى به أقصد. فيقول يبقى الخاتم والكحل ونحو ذلك، يبقى هو ده إلا ما ظهر منها. اعتبار اخطاء عند تحتيب اقوال وتفاصيل، بس ممكن ترجع لهذا، ان يعني ايه ترجع لهذا؟ ترجع الى ان هي امور يتحلى بها مش من البدن، هي زياده عليه يعني زينه. انا مش عاوز اقول حليه بس، لان هي مش حليه بس، يعني ما هو الكحله ما بيتقالش عليه حليه، ولكن هي اشياء زائده على البدن. في اعتبار اخر، في ان الزينه هي الثياب، اعتبار آخر في أن الزينة هي الثياب، وهذا وارد في القرآن، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما المراد بالزينة هنا في آية الأعراف؟ نرجع لسبب النزول، خذوا زينتكم، خذوا زينتكم مش معناها خذوا زينتكم إن مثلا واحدة تلبس العقد وتلبس مش عارف إيه، لا، خذوا زينتكم، الزينة هنا الثياب، لأن هذه الآية علشان كان الكفار بيطوفوا عراها، ماشي؟ فهو هنا اللي استدل بهذه الآية للزينة هنا الثياب. فيقول هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يبقى ده الثياب، ظاهر الثياب، لأن ظاهر الثياب كده كده زينة، مش معنى كده إن الثوب نفسه يكون مزين، لا، هو الثوب في نفسه زينة أصلا، هو الثوب في نفسه حتى لو لابس أسود هو الثوب في نفسه زينة. وهذا يلحق به أشياء، يعني مثلا نجد مثلا يرد عن بعض السلف مثلا يذكروا مثلا ما يظهر، مثلا لو هي مثلا ماشيه فظهر شيء مثلا من سراويلها، اللي هو لو سروال طويل يعني لابسه مثلا بنطلون، زي احنا الواحده بتلبس بنطلون تحت، ظهر شيء من هذا، مش كل الكلام ده تبع نفس الموضوع، ما يظهر مثلا لو وقع شيء مع انكشاف الريح، يعني هي فكره ان هو الزينه، الكلام على ايه؟ الكلام على الثياب. يبقى الثياب، يبقى المراد هنا على اللي هيقول ان الزينه هي الثياب، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر من هذه الثياب، إلى ظاهر هذه الثياب. طيب، في من قال أن زينة الإنسان في خلقته، هو مش بيقول كده، هو ما قال جملة من الأقوال إلى هذا، أن زينة الإنسان في خلقته، الخلقة نفسها، فيقول ولا يبين زينتهن، زينتهن الخلقة الحسنة التي خلقهن، التي خلقها الله، التي خلقهن الله سبحانه وتعالى عليها، إلا ما ظهر منها. فيكون في شيء مستثنى من هذه، في شيء مستثنى من خلقتهن يجوز إظهاره. فيقول هنا الوجه والخفين، ماشي؟ فهنا عندي إن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن، طبعا ولو حد يقول وجه الكفين، طيب هو ينفع ساعتها بقى تحط ختم؟ ينفع ساعتها تحط؟ مش بتكلم في المسألة الفقهية، ولكن هو اللي بيعتبر ان هذا يقول هو اصلا الذي جاز، لو حد يقول كده الذي جاز اظهار الوجه، لكن مين اللي قال؟ ممكن حد يقول كده، مين اللي قال ان جاز الكحل فيه مثلا؟ واضح؟ انا بس عشان افرق بس بين الاثنين. فهنا الزينة، ما المراد بالزينة؟ الزينة هنا اما ان هي تكون الحلية او الحاجات اللي بتبقى زائدة عن البدن، أو الثياب، أو البدن، أشياء في البدن. فالاستثناء منها يختلف. ولا يبدين، أنا الكلام ده مبني على أقوالهم، مبني على أقوال السلف، مش على افتراضات واحتمالات عقلية، هذا مبني على أقوالهم. يبقى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لو هو أشياء زائدة يبقى إيه الأشياء اللي ظهر منها؟ فيقول خاتم الكحل أو نحو هذا. طبعا بيذكروا مثلا إيه الحناء في اليد ونحو ذلك. إلا ما ظهر منها اللي هو الثياب، يبقى ظاهر الثياب، ظاهر الثياب لا يدل فيها شيء على ان ممكن تظهر وجهها، تظهر كفيها، تظهر، لا يدل فيها شيء على كذلك. الا ما ظهر منها اللي هو ان هو يكون من البدن، ان الزينة من البدن، يبقى ساعتها يخرج منها ايه؟ يخرج منها الوجه والكفين الذي ذكره المفسر هنا. ايه عشان بس نبقى فاهمين كلامه؟ ولا يبدين، قال لا يظهرن زينتهن، قال كالخلخال والقرط وغيرهما. الراجل بيتكلم على الأشياء الزينة الزائدة على الزينة الزائدة على البدن، الحلي ولواحقه. حلو، ما هو الكحل مش حلي، أنا بس بحاول بس الحلي يقولوا الحلي ولا والأشياء اللي تبقى زيادة عن البدن كالكحل والمش عارف إيه، حناء كده يعني. إلا ما ظهر منها، فهو بيستثني على هذا قال كالخاتم والكحل. ماشي طيب. قال وليضربنا بخمرهن، قال جمع خمار وهو المقنعة. طبعا وهو المقنعة هو بيوضح، هو حتى السلف كانوا ساعات بعضهم ورد عن أحدهم قال أنه هو المقانع أو ما تقولون أنه المقانع. إحنا ممكن دلوقتي الناس مش يستخدم كلمة المقنعة، هو يستخدم كلمة الخمار، يعني يستخدم كلمة إيه؟ الخمار. وليضربن بخمرهن الذي يخمر والذي يغطي على جيوبهن. قال ليسترن بذلك القرط والأعناق والصدر. ما معنى الجيوب؟ ما معنى الجيوب؟ الجيب اللي هو الفتحة بتاعت الهدوم اللي بتدخل منها الراس دي، هي دي الجيوب، هذه هي الجيوب، ماشي، هو هذا هو الجيب. طيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالفتحة اللي بتدخل منها الرأس ينزل خمارها لتغطي هذه الفتحة، يعني الفتحة نفسها، الفتحة نفسها اللي بتدخل منها الرأس ما تكونش ظاهرة، ينزل من فوق يكون مغطي الفتحة الذي يدخل عليها اللي يدخل منها الرأس. فبذلك إيه اللي هيتستر؟ هيتستر كل اللي هو بيذكره ده. يقول ليسترنا بذلك القرط والأعناق والصدر. القرط بقى بالودان والأعناق، كل ده بيتستر، والصدر. ولا يبدين زينتهن، يقول أي الزينة الخفية. هنا هناك الزينة الظاهرة، يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. خلي بالكوا إن ما ينفعش حد يفصل الأولانية زي يفصل الثانية، يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، ما ينفعش يفصل الأولانية. هنا الكلام على الزينة الخفية، الزينة الخفية. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. طيب هو هنا ما فسرش يعني المعروفين، يعني إلا لبعولتهن اللي هم الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أبو الزوج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أبناء الزوج، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أولاد أخوها، أو بني أخواتهن أولاد أختها، أو نسائهن. بغيت هنا كلام واضح في أو نسائهن. قال أو نسائهن المؤمنات، أما الكافرات فعند أكثر السلف أنهن كالأباعد. ونقف هنا في تفسير أو نسائهن. فسر أو نسائهن يعني نسائهن المسلمات المؤمنات، أما الكافرات فعند أكثر السلف، نسبه إلى أكثر السلف، هو كذلك عند أكثر السلف، وإن كان هناك قول آخر إن أو نسائهن يعني في عموم النساء. هنا الخلاف في التفسير، في تفسير نسائهن. نسائهن يعني إيه؟ نسائهن يعني عموم النساء، ولا نسائهن يعني المؤمنات؟ لو نسائهن المؤمنات يبقى الكافرات لا، يبقى الكافرة لا ترى منها هذا. يقول أما الكافرات فعند أكثر السلف أنهن كالأباعد، واقتصر على هذا القول. ثم يقول قال بعض السلف الأولى أن يسترن من العم والخال حذرا عن أن يصفاهن لأبنائهما، ولهذا لم يذكرهما. هذه مسألة أخرى، بالنظر لأن الآية لم يذكر فيها العم والخال، والذي ذكره ورد عن بعض السلف وجمهور السلف على خلافه، يعني عشان بلنا جمهور السلف على خلافه، أن بعض السلف ورد عن بعض السلف أنهم قالوا الآية ليس فيها ذكر الأعمام والأخوال، الآية ليس فيها ذكر الأعمام والأخوال، فقالوا الأولى أن هي تستر من العم والخال، يعني من العم والخال هتعامله كأنه غريب، العم والخال تعامله أنه غريب. طيب ليه؟ ليه؟ قال إيه قبل تحريم الزواج بالكافرة؟ ده علاقته بإيه بالضبط؟ ده ملوش علاقة جماعة بالزواج، ده نساء مع بعض، ده نساء مع بعض. يعني الكلام هنا معناه أن المرأة، الكلام اللي هو بيذكره عن أكثر السلف، أن المرأة لو في واحدة كافرة، لو في واحدة نصرانية مثلا، لازم تلبس قدامها الحجاب، ما ينفعش تكشف شعرها. ما ده ملوش دعوة بالزواج، ده واضح. أو نسائهن هو دول اللي يجوز ليهم أنه هو تابع أكيد، لكن الكافرات لا. مسألة نعم خلافية وكده، بس أنا بوضح الكلام هنا، الكلام ملوش دعوة بالزواج. المرأة تكشف قدام مين بس، تمام؟ طيب خلينا بس نشوف بس الأول الكلام وغير العام قد صفوانا كذلك ما ممكن صح ممكن حد يقول حاجة زي كده. طيب ما واحدة واحدة بس نشوف. هو هنا بيقول الأولى أن يسترنا من العم والخال أو يسترنا من العم والخال. الفكرة هنا في إيه؟ ترتيب المسألة شكله عامل إزاي عند من قال ذلك؟ هي مش بنى الحكم على العلة يا جماعة، هو مش بنى الحكم على العلة، هو نظر في الآية فلم يجد العم والخال فقال خلاص ده الحكم خلاص. ثم لماذا العم والخال؟ فيبتدي يدور على علة يستأنس بها. طب لو ما لو العلة لا تستقيم يسيبها خلاص، ملوش دعوة بالعلة دي. بس يقول العم والخال مش مذكورين في الآية، مفهوم الكلام ولا لا؟ نعم هذا الاعتراض ممكن حد يقوله لكن هو مش في صلب الموضوع. يعني ممكن يقول طب ما هو حد غيره يقول خلاص انا مش دعوة شيء لا نعلم علتها، بس كده خلاص الآية ما قالتش انتهى الموضوع. بس مفهوم الكلام؟ جمهور السلف على خلاف ذلك، جمهور السلف على خلاف، وهذا ورد عن بعض السلف زي ما بيذكر، ولكن جمهور السلف على خلاف ذلك. طبعا يعني مما قيل في هذا مما قيل في هذا والسبب اختياره ان اللي هو مش مذكور في الايه، وعلى فكره الكلام نفسه ظاهره قوي جدا، يعني اللي عاوز يقول غيره هو اللي بيحتاج يستدل. الايه ما فيهاش الاعمام، يقول لك الايه ما فيهاش الاعمام الا وما فيش الاعمام مذكورين ولا الاخوال. فمما قيل في هذا ان قرابه الاعمام، ان قرابه الاعمام والاخوال زي قرابه بني الاخوان وبني الاخوات بالنسبه، يعني لو حسبت يدلي بكام واحد، يعني هو العم يدلي الى ابن اخيه او الى بنت اخيه كم واحد؟ عارفين يعني ايه يدلي ده في المواريث؟ العلاقه بين الشخص وعمه كم واحد؟ طيب على اي حال خلينا كده نتجاوز الامر. هو قرابته زي قرابه ابن الاخ، قرابة العم عاملة زي قرابة ابن الأخ، ماشي. هذا أمر. الأمر الثاني استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى، استدلوا بآية سورة الأحزاب وفيها بيوت الأعمام وبيوت الأخوال، فقالوا أن الأعمام والأخوال حكمهم زي حكم الإخوة وزي حكم كذا والمذكورين في الآية هنا، ويعني يأخذ هذا الحكم من هناك من آية الأحزاب، يأخذ هذا الحكم من آية سورة الأحزاب. وقالوا القرآن يعني يفسر بعضه بعضا من هذا الأمر، ماشي. وطبعا ما يذكرونه هو طبعا في الطعام، ما يذكرونه إن هو إن العلة اللي هي بتاعت مثلا إن هو حذرا أن يصفهن، لو حد اعترض الاعتراض ده ماشي، بس هو ده مش بيصدق فكرة القول أصلا يعني، بس هو اعتراض وجيه يعني. طب ما هو غيره ممكن يصف، ماشي. قال أو ما ملكت أيمانهن. يقول أكثر السلف على أن العبيد كالآباء والأبناء، وعن بعض أن المرادة ما ملكت من إماء المشركات فإنهن محرمات. أو ما ملكت أيمانهن، يقول ذكر هنا وجهين. الوجه الأولاني أو ما ملكت أيمانهن، يقول أكثر السلف على أن العبيد كالآباء والأبناء أو ما ملكت أيمانهن، ده من الرجال والنساء، من الرجال والنساء، أن العبيد كالآباء والأبناء أو ما ملكت أيمانهن، دول العبيد، عبيد المرأة، المرأة وعندها عبد فيبقى هذا له إيه الحكم بتاعه كده، ماشي. الوجه الثاني وده نسبه لأكثر السلف، وفعلا ده قول أكثر السلف. الوجه الآخر أن المراد فيما ملكت أيمانهن من المشركات، من إماء المشركات، هيتقال طب يعني او ما ملكت ايمانهن من اماء المشركات، طب ليه يذكر؟ ما هو النساء ذكرت قبل ذلك. لا، ما هو بيقول ان النساء اصلا المراد بها المؤمنات او نسائهن، يبقى النساء المؤمنات ده بالنسبه للحرائر المؤمنات، لكن المشركه لا. لكن لو المشركه دي اما عندك ينفع، لذلك يقول هنا يعني الوجه الثاني ده قال يعني مش شرط اللي يقول الاولاني يقول الثاني، خدوا بالكم، بس مش شرط اللي يقول في الاول، مش شرط اللي يقول في الاول او نسائهن ان هي مقتصره على المؤمنات، ان هو هنا يقول ان او ما ملكت ايمانهن في الاماء المشركات، لا. ولكن طائفه ممن يقول بان نسائهن في قوله تعالى او نسائهن المراد بها المؤمنات دون الكافرات، هيجوا هنا يقولوا او ما ملكت ايمانهن المراد بها ما ملكت ايمانهن من الاماء المشركات، علشان اصلا الاماء المشركات، المشركات بالاساس الحرائر محرمات اصلا ان هم يطلعوا منها على شيء. ماشي، يقول عن بعض ان المراد ما ملكت من اماء المشركات فانهن محرمات، انهن الهادي عايده على المشركات مش عايده على الاماء المشركات، ولا كلام عكس بعض، لا ان المراد ما ملكت من اماء المشركات فانهن يعني فان المشركات محرمات، لكن لا يتمشى على القول الثاني من النساء، على القول الثاني من النساء ان هو عموم النساء. لو هو عموم النساء هيبقى هنا كأن الكلام، لو هياخد حد هياخد القول الثاني هيبقى كأن الكلام فيه تكرار. ماشي. طيب، او التابعين غير اولي الإربة من الرجال. قال الإربة الحاجة، والمراد منهم من لا حاجة لهم الى النساء. ويتبعون ليصيبوا، هو في التفسير قلب الكلام شويه، يعني هي الآية او التابعين غير أولي الإربة، فهو فسر الإربة الأول بعد كده فسر التابعين. ماشي، عشان بس نبقى واخدين بالنا وبيفسر دلوقتي التابعين. قال ويتبعون ليصيبوا من أفضل الطعام، لعل كلمة أفضل هذه مش صح، يعني ممكن تكون من فضل الطعام أو ما شابه يعني. قال أو الأحمق الغبي أو من لا يستطيع غشيان النساء. طيب، خلينا نرتب الكلام. هنا في الآية في وصفين لهم، وهذان الوصفين شرطان عند جماعة من أهل العلم، يعني الشرطين دول لو واحد فيهم واقع يبقى ما يستقيمش الأمر، وبعضهم يقول لا ممكن إذا توفر شرط دون الآخر. الشرط الأولاني أن يكون تابعا، يعني إيه أن يكون تابعا؟ ده شرط يعتبرونه شرطا، أن يكون تابعا يعني هو علاقته بهؤلاء الناس إن هو يذهب علشان يأخذ منهم طعام يدوله حسنة كده، يعني إن هو تابع. ماشي. الأمر الشرط الثاني أن يكون من غير أولي الإربة. غير أولي الإربة هنا ذكر في التفسير عدة وجوه، وهي في الآخر داخلة في غير أولي الإربة، يعني هو الإربة الحاجة. قال المراد منهم من لا حاجة لهم إلى النساء، ده ممكن نقول إن هو ده المعنى اللغوي، الباقي كأنه بعض أمثلة له. قال الأحمق الغبي، ما هو هذا يدخل فيه من لا يستطيع غشيان النساء، ما هو لأنه غير أولي الإربة، والإربة اللي هي الحاجة. قال ومن قرأ غير بالنصب أو التابعين غير أولي الإربة، قال فعنده أنه حال أو بتقدير أعني، هذا واضح، يعني يكون غير حال أو تكون محل منصوب أو تكون أعني غير. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال وصف المفرد بالجمع لأن المراد به الجنس. الطفل كلمة مفردة وصفت بالذين، أو الطفل الذين، قال لأن المراد به الجنس، الطفل هنا مراد به جنس الأطفال، يعني الأطفال. يقول أي أطفال لا يعرفون ما العورة، فمعنى الظهور الاطلاع، أو المراد أطفال لم يبلغوا من الظهور بمعنى الغلبة. ذكر هنا وجهين بقوله تعالى، في قوله تعالى الذين لم يظهروا على عورات النساء. الوجه الأول قال لم يظهروا على عورات النساء، يعني لا يعرفون ما العورة، فمعنى الظهور الاطلاع. الوجه الثاني قال لم يبلغوا من الظهور، ده بقى يعني معنى الظهور فيها بمعنى الغلبة. ايه بمعنى الغلبة ده؟ طيب، اولا معنى الظهور بمعنى الاطلاع هذا واضح، يعني احسب ان هو ربما يكون حتى الذي يتبادر الى الذهن في معنى الظهور هنا، يعني يظهروا ان لم يطلعوا على عورات النساء فلا يعرفون هذا، لا يميزون ذلك. طيب، الظهور بمعنى الغلبة، يعني ايه الظهور بمعنى الغلبة؟ في ظهور بمعنى الغلبة، ظهر هؤلاء القوم على هؤلاء القوم، يعني ايه؟ يعني غلبوهم، ان هم غلبوهم، ماشي، فيها شيء من القدرة او كده يعني. فهنا لم يظهروا على عورات النساء على هذا الوجه، يعني لم يقدروا، ليست عندهم القدرة على عورات النساء، يعني لا يطيقون الوطء، لسه لم يبلغوا، يعني هو المعنى اللي بيقول لم يبلغوا. اي الوجهين السن فيه اصغر عشان بس نتأكد احنا فاهمين ولا لا؟ الوجه الأول، الوجه الأول هو اللي السن فيه أصغر. ماشي، لا يعرفون ده الذين لم يبلغوا، لا يعرفون. الطفل بقى عنده 7 سنين وثمان سنين ويميز هذا وهو لم يبلغ، ويميز هذا الطفل عنده 7 و8 سنين يقول مميز، طفل مميز ما دخلوش على النساء، صح، عنده 8 سنين و9 سنين ولسه لم يبلغ. فهنا يبقى هذا على الوجه الأول أنه ظهر على عورات النساء، يستطيع أنه يميز عورات النساء، لكن على الوجه الثاني لا هو لم يظهر على عورة النساء لأنه لم يبلغ. والوجه الأول السن فيه أصغر. تمام؟ وضحت؟ طيب. قوله ولا يضربن بأرجلهن، قال الأرض ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال من صوت الخلخال، وهذا من عادات الجاهلية، يعني تظهر بقى تظهر الزينة بهذه الطريقة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من صوت الخلخال والخلخال، وهذا من عادات الجاهلية. ثم يقول تعالى واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يقول واتوبوا إلى الله جميعا من التقصير في أوامره ونواهيه، أو المراد توبوا عن مثل ما كنتم عليه في الجاهلية من أمر النظر وغيره. كأن الوجه الأول أعم، يعني وتوبوا إلى الله جميعا من كل إثم وذنب، والوجه الثاني وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما كنتم عليه في الجاهلية، تساهل في قضية النظر وقضية الحجاب وقضية كذا وقضية كذا من الأمور المذكورة. على الوجه الأول أعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والثاني ألصق بالسياق وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال راجينا الفلاح. وطبعا لعلكم تفلحون ولعلكم أصلا لما لعلكم تتقون أو كده الرجاء، إما لعلكم يتقال لكي تفلحوا، ها؟ لكي تفلحوا، لأن الرجاء الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، أو الرجاء يكون هذا يكون باعتبار إيه؟ باعتبار المخاطب، زي ما هو هنا بيقول راجينا الفلاح توبوا إلى الله جميعا لعلكم أنتم ترجون بذلك، أنتم ترجون بذلك أن تفلحوا. طيب أطلنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.